السؤال: من القائل وكم له ديوان شعر؟ فأول درس تهذيب السجايا يكون عليك يا خير الفتاة، فكيف نظن بالأبناء خيرا إذا نشأوا بحضن الجاهلات؟ وهل يرجى لأطفال كمال إذا ارتضعوا ثديا ناقصات؟ بازي محمد أغادير، المغرب. الجواب: هذه الأبيات الثلاثة من قصيدة مشهورة للشاعر العراقي معروف الرصافي، قالها بعنوان التربية والأمهات، ومطلعها: هي الأخلاق تنبت كالنبات إذا سقيت بماء المكرمات. وتقع القصيدة في أكثر من 50 بيتا، وفيها يقول: وقالوا شرعة الإسلام تقضي بتفضيل الذين على اللوات، وقالوا إن معنى العلم شيء تضيق به صدور الغانيات، وقالوا الجاهلات أعف نفسا عن الفحشى من المتعلمات، لقد كذبوا على الإسلام كذبا تزول الشم منه مزلزلات. ويقول: ألم نر في الحسان الغيد قبلا أوانس كاتبات شاعرات، وقد كانت نساء القوم خدما يرحن إلى الحروب مع الغزاة. وفي هذه المعاني وغيرها شعر للشاعر المصري حافظ إبراهيم حين يقول: من لي بتربية النساء فإنها في الشرق علة ذلك الإخفاق، الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق، إلى آخره. السؤال: من القائل وما المناسبة؟ فإن يك سيف خان أو قدر أتى بتأخير نفس حتفها غير شاهد، فسيف بني عبس وقد ضربوا به نبى بيدي ورقاء عن رأس خالدي. محمد ابن الرباني، بوتلميت، موريتانيا. الجواب: هذان البيتان للفرزدق من جملة أبيات قالها في حكاية جرت له مع أسير من أسرى الروم في حضرة الخليفة سليمان بن عبد الملك، فإنه أتي بأسير رومي وكلف الفرزدق بأن يضرب عنقه، ودفع إليه سيف فقال الفرزدق: لا، بل أضربه بسيف أبي رغوان مجاشا، يعني نفسه. فضرب الفرزدق الأسير الرومي بسيفه فنبى السيف ولم يقطع، فضحك الخليفة، فقال الفرزدق حينئذ: فيضحك الناس إن أضحكت سيدهم خليفة الله يستسقى به المطر. فما نبى السيف عن جبن ولا وهل من الأسير، ولكن أخر القدر، ولن يقدم نفسا قبل موعدها جمع اليدين ولا الصمصامة الذكر. ثم أغمد سيفه وهو يقول: ما إن يعاب سيد إذا صبى، ولا يلام صارم إذا نبى، ولا يلام شاعر إذا كبى. وقال الفرزدق أيضا عن هذه الحادثة يعتذر عن نبو سيفه: فإن يك سيف خان أو قدر أتى بتأخير نفس حتفها غير شاهد، فسيف بني عبس وقد ضربوا به نبى بيدي ورقاء عن رأس خالدي، كذاك سيوف الهند تنبو ضباتها وتقطع أحيانا مناط القلائد، ولو شئت قط السيف ما بين رأسه إلى علق بين الشراسيف جامدي. فالفرزدق يعتذر عن إخفاقه في حكاية ورقاء ابن زهير بن جذيمة العبسي حينما ضرب بالسيف خالد بن جعفر بن كلاب ضربات فلم يغن شيئا. وعير جرير الفرزدق بذلك وقال له: أكلفت قيسا إن نبى سيف خالد وشاعت له أحدوثة في المواسم، بسيف أبي رغوان سيف مجاشع ضربت، ولم تضرب بسيف ابن ظالم، ضربت به عند الإمام فأرعشت يداك، وقالوا محدث غير صارم، ضربت به عرقوب ناب بصأوأر، ولا تضربون البيض تحت العمائم، ستخبر ما أبلت سيوف مجاشع ذوي الحاج والمستعجلات الرواسم. ومن أقوال جرير أيضا في ذلك يخاطب الفرزدق: أخزيت قومك في مقام قمته ووجدت سيف مجاشع لا يقطع. وأجابه الفرزدق يقول: كذاك سيوف الهند تنبو ضباتها وتقطع أحيانا مناط التمائم. فهل ضربة الرومي جاعلة لكم أبا عن كليب أو أبا مثل دارمي؟ ولا نقتل الأسرى ولكن نفكهم إذا أثقل الأعناق حمل المغارم. وأبو رغوان كنية مجاشع بن دارم جد الفرزدق، وابن ظالم هو الحارث بن ظالم المري، كان من فتات العرب، قتل بخالد بن جعفر بن كلاب، وهو إذ ذاك نازل على النعمان بن المنذر بن ماء السماء. وكليب هو جد جرير، وكان الفرزدق يحتقره ويعير جريرا به، ويقال إنها كانت مؤامرة على الفرزدق. وأعطي الفرزدق سيفا كهاما لا يقطع شيئا، وطلب إليه أن يقطع رأس الأسير، فضربه الفرزدق فلم يؤثر فيه شيئا، فضحك الناس وضحك الخليفة سليمان. وشاع حديث الفرزدق هذا وتناقلته الكتب والناس، فإنه يحكى أن المهدي الخليفة العباسي أتى بأسرى من الروم فأمر بقتلهم، وكان عنده شبيب بن شيبة، فقال له المهدي اضرب عنق هذا العلج. فقال يا أمير المؤمنين، علمت ما بلي به الفرزدق فعير به قوم إلى اليوم؟ فقال المهدي إنما أردت تشريفك وقد عفيته. وكان أبو الهول الشاعر حاضرا، فقال يخاطب شبيب بن شيبة جزعت من الرومي وهو مقيد، فكيف ولو لاقيته وهو مطلق؟ دعاك أمير المؤمنين لقتله فكاد شبيب عند ذلك يفرق، فنح شبيبا عن قراع كتيبة وأدن شبيبا من كلام يلفق. ويحكى أيضا أن الرشيد كان جالسا في مجلسه فأتي بأسير من الروم، فقال الرشيد لدفافة العبسي قم فاضرب عنقه، فضربه فنبى سيفه. فقال الرشيد لابن فليج المدني قم فاضرب عنقه، فضربه فنبى سيفه أيضا، فقال أصلح الله أمير المؤمنين. تقدمتني ضربة عبسية، يعني ضربة ورقاء العبسي حينما ضرب خالدا، فقال الرشيد للمأمون وهو يومئذ الغلام قم فداك أبوك فاضرب عنقه، فقام المأمون فضرب عنق العلج فأبان رأسه، ثم دعا بأسير آخر فضربه المأمون فأبان رأسه. ونظر المأمون إلى الشاعر أبي محمد اليزيدي نظر المستنطق، فقال اليزيدي ارتجالا أبقى دفافة عارا بعد ضربته عند الإمام لعبس آخر الأبد، كذاك أسرته تنبو سيوفهم كسيف ورقاء لم يقطع ولم يكد، ما بال سيفك خانته مضاربه وقد ضربت بسيف غير ذي أودي، هلا كضربة عبد الله إذ وقعت ففرقت بين رأس العلج والجسد. وعبد الله هنا هو المأمون. السؤال من القائل وما المعنى؟ والذي حارت البرية فيه حيوان مستحدث من جماد. نصر القمي طرابلس الغرب ليبيا. الجواب هذا البيت للمعري يشير فيه إلى أن الإنسان الحي يتولد في الأصل من نطفة جامدة ليس فيها حياة، ثم تشيع الحياة في النشء الجديد ويخرج منه إنسان حي. هذا ما رأيته في بعض الكتب تفسيرا لهذا البيت. وأقرب من ذلك أن يقال في تفسيره إن البيضة التي هي جماد يخرج منها شيء حي هو الحيوان المعروف، أي فرخ الدجاج أو فرخ أي طير. هذا الانتقال في النشوء والتطور من جماد إلى حيوان هو الذي في رأي المعري حارت البرية فيه. ويظهر لي أن المعري في هذا القول كان يداعب مذهبا قديما كان بين الأقوام القديمة وبين العرب في الجاهلية، وأعني به مذهب التعطيل، أي تعطيل المصنوعات عن صانعها، كما أشار إلى ذلك القرآن الكريم في قوله تعالى ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. ومن هؤلاء المعطلة فرقة هي أقرب ما يكون إلى مذهب المادية، وفي رأيها أن الأشياء ليس لها أول البتة، وإنما تخرج من القوة إلى الفعل، أي من الكمون إلى الظهور الوجودي، فإذا خرج ما كان في القوة إلى الفعل تكونت الأشياء مركباتها وبصائتها من ذاتها لا من شيء آخر. ولا يخفى أن في هذا القول من أقوال هذه الفرقة المعطلة شيئا من مذاهب النشوء والارتقاء. ومن أقوال هذه الفرقة أيضا أن العالم لم يزل ولا يزال ولا يتغير ولا يضمحل، ولا يجوز أن يكون المبدع يفعل فعلا يبطل ويضمحل إلا وهو يبطل ويضمحل مع فعله، وهذا العالم هو الممسك لهذه الأجزاء التي فيه. وقد ندد القرآن الكريم بهذه الفئة وأمثالها من فئات الدهريين. وقد يكون في قول المعري إشارة إلى البعث يوم القيامة حينما يبعث الله من في القبور أحياء، أي يخرجهم من حالة الجماد إلى حالة الحيوان. وقد جمع القرآن الكريم الإحياء من الجماد في الأول وفي الآخر في قوله تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. صدق الله العظيم. السؤال: من القائل وما المناسبة؟ فشد ولم ينظر بيوتا كثيرة لدى حيث ألقت رحلها أم خشعمي فخر صالح قدارة عن بتا الأردن زهير بن أبي سلمى أم خشعم. الجواب: هذا البيت من معلقة زهير بن أبي سلمى التي مطلعها: أمن أم أوفى دمنة لم تكلمي بحومانة الدراج فالمتسلمي. والبيت المسؤول عنه كما في معلقة هو: فشد ولم يفزع بيوتا كثيرة لدى حيث ألقت رحلها أم قشعمي. ورأيته في الدميري كما رواه السائل الكريم. والإشارة هنا إلى رجل اسمه حسين بن ضمضم ذكره زهير قبل ذلك في قوله: لعمري لنعم الحي جر عليهم بما لا يواتيهم حسين بن ضمضم. فيقول زهير عنه في البيت المسؤول عنه: إنه شد في القتال على رجل من عبس أراد أن يقتله بأخيه ولم يعلم أكثر قومه بذلك، لأنهم لو علموا لمنعوه فقتله رغما عن حالة الصلح بين الطرفين، وأورده حياض المنية لأن أم قشعم يكنى بها عن الموت. ويذكرني هذا البيت بيتا لعبد الله بن إبراهيم الطوسي المعروف بن المؤدب حيث يقول: سأحمل نفسي في لظى الحرب جملة تبلغها من خطبها كل معظمي، فإن سلمت عاشت بعز وإن تمت إلى حيث ألقت رحلها أم قشعم. ويخيل إلي أن عبارة إلى حيث ألقت رحلها أم قشعم أصبحت في الوقت الحاضر بمقام قولنا إلى جهنم وبئس المصير. وأم قشعم في اللغة النسر، العنكبوت، الضبع، اللبوة، المنية، الداهية، الحرب، الدنيا، قرية النمل. والقشعم هو المسن من الرجال والنسور والضخم والأسد. ويقال إن أم قشعم كنية ناقة نفرت فمرت على نار عظيمة فأجفلت فألقت رحلها في النار ومرت منطلقة تعدو، فصار قولهم إلى حيث ألقت رحلها أم قشعم مثلا يضرب للذاهب الذي يدعى عليه بالسوء كناية عن ذهابه إلى النار. ومن أظرف ما قرأت لابن الوردي إشارته إلى هذه العبارة، أي إلى حيث ألقت، في قوله: إذا كرهت منزلا فدونك التحول، وإن جفاك صاحب فخذ عليه بدلا، لا تحملا إهانة من صاحب وإن علا، فمن أتى فمرحبا ومن تولى فإلى، أي فإلى حيث ألقت رحلها أم قشعم. السؤال: من القائل وما المناسبة؟ وأي قطاة لم تعرني جناحها فعاشت بضر والجناح كثير؟ محمد ابن حميد، رواندا. الجواب: هذا البيت من جملة أبيات منسوبة إلى العباس بن الأحنف، وهي: بكيت على سرب القطا إذ مررن بي فقلت ومثلي بالبكاء جدير، أسرب القطا هل من يعير جناحه لعلي إلى من قد هويت أطير، فجاوبنني من فوق غصن أراكة ألا كلنا يا مستعير معير. وأي قطاة لم تعرك جناحها فعاشت ببؤس والجناح كثير. وتنسب الأبيات أيضا إلى مجنون ليلى في حكاية وردت في ديوان له، وهي أنه جلس يوما مفكرا حزينا ثم هام على وجهه فبينما هو سائر إذ مر بسرب من قطى يتطاير فقال الأبيات. وفي ديوانه زيادة من أبيات عديدة منها: وإلا فمن هذا يؤدي رسالة فأشكره إن المحب شكور، إلى الله أشكو صبوتي بعد كربتي ونيران شوق ما بهن فتور، إلى آخره. وقيل إن العباس بن الأحنف مات هو إبراهيم الموصلي المعروف بالنديم والكسائي النحوي في يوم واحد سنة 188، فرفع ذلك إلى الرشيد فأمر المأمون أن يصلي عليهم فصفوا بين يديه فقال: من هذا الأول؟ قالوا: إبراهيم الموصلي. قال: أخروه وقدموا العباس بن الأحنف. فقدم فصلى عليه. فلما فرغ وانصرف دنا منه هاشم بن عبد الله بن مالك الخزاعي وقال له: يا سيدي، كيف آثرت العباس بن الأحنف بالتقدمة على من حضر؟ فأنشد قول العباس: وسعى بها ناس فقالوا إنها لهي التي تشقى بها وتكابد، فجحدتهم ليكون غيرك ظنهم، إني ليعجبني المحب الجاحد. فقال المأمون: هل تحفظها؟ فقلت: نعم، وأنشدته. فقال لي المأمون: أليس من قال هذا الشعر أولى بالتقدمة؟ فقلت: بلى يا سيدي. وفي الجزء الخامس من قول على قول وغيره أخبار أخرى عن العباس بن الأحنف. السؤال: من القائل وفي أي مناسبة؟ وما ذنب أعرابية قذفت بها صروف النوى من حيث لم تك ظنتي؟ لها أنة عند العشاء وأنة سحيرا، ولولا أنتاها لجنتي. عبد الكريم درويش مستغانم الجزائر. الجواب: لم أقف على قائل هذين البيتين، والكتب التي رأيتهما فيها تقول إنهما لأعرابية، من حكاية خلاصتها أن أحد خلفاء بني العباس تزوج بأعرابية وسكنت المدينة معه، ولكنها أخذت تتشوق إلى البادية وإلى عيشتها السابقة فيها حينما كانت ترعى الأغنام وترد المياه، فأمر ببناء قصر لها بالقرب من البادية على شاطئ دجلة، وأمر بالأغنام والرعاة أن يسرحوا هناك حتى تراهم، فلم يطفئ ذلك شيئا من حنينها إلى وطنها. ومر بها الخليفة يوما وهي لا تراه، فسمعها تبكي وتنتحب وتقول هذه الأبيات: وما ذنب أعرابية قذفت بها صروف النوى من حيث لم تك ظنتي، تمنت أحالي بالرعاة وخيمة بنجد، فلم يقض لها ما تمنتي، إذا ذكرت ماء العذيب وطيبه وبرد حصاه آخر الليل أنتي، لها أنة عند العشاء وأنة سحيرا، ولولا أنتاه لجنتي. فألحقها الخليفة بأهلها. وأشبه شيء بذلك قصة ميسون البحدلية زوجة معاوية بن أبي سفيان وأم ابنه يزيد، والقصة مشهورة لا حاجة إلى ذكرها، ولكن قد يستحسن أن نذكر شيئا من الشعر من هذا القبيل. من ذلك ما ذكره الراغب من أن امرأة ضبية تسمى حسانة قعدت على بركة في روضة بين الرياحين والأزهار في ألطف وقت، فقيل لها: كيف حالك هنا؟ أليس هذا أطيب مما كنت فيه في البادية؟ فأطرقت ثم تنفست وقالت: أقول لأدنى صاحبي أسره، وللعين دمع يحضر الكحل ساكب، لعمري لنهر باللوى نازح القذى، بعيد النواحي غير طرق مشاربه، أحب إلينا من صهاري جملئت للعب ولم تملح لدي ملاعبه، فيا حبذا نجد وطيب ترابه، إذا هضبته بالعشي هواضبه، وريح صبا نجد إذا ما تنسم الضحى أو سرت جنح الظلام جنائبه، وأقسم لا أنساه ما دمت حية وما دام ليل من نهار يعاقبه. وفي تزيين الأسواق أن البيتين المسؤول عنهما للصمة القشيري. السؤال: من القائل وفي أي مناسبة؟ فتن الشعبي لما رفع الطرف إليها، فتنته ببنان وبخطي حاجبيها. حسين محمد الفرج، أديس أبابا إثيوبيا. الجواب: هذا البيت للشاعر المتوكل الليثي من جملة أبيات قالها في مناسبة ظريفة، وهي أن الشعبي كان قاضيا فجاءتهم امرأة جميلة تشكو زوجها، فقضى لها الشعبي على زوجها، ولما خرجت مرت بالمتوكل الليثي وعرف منها النتيجة فقال: فتن الشعبي لما رفع الطرف إليها، فتلته ببنان وبخطي حاجبيها، فقضى جورا على الخصم ولم يقض عليها، كيف لو أبصر منها نحرها أو ساعديها لصبى حتى تراه ساجدا بين يديها. فسمع الناس هذه الأبيات وتناقلوها واشتهرت حكايتها وتناشدوها، حتى اضطر الشعبي إلى الاستعفاء من القضاء. ومن النوادر أن رجلا قدم إلى القاضي في المحكمة زوجته وعلى وجهها نقاب، فخشي من القاضي ميلا في حكمه إلى الزوجة فرفع نقابها، فرأى القاضي منها وجها قبيحا فحكم عليها وقال: قومي لعنك الله، كلام مظلوم ووجه ظالم. فقال الزوج: قومي إلى رحلك أم حاتمي، قد كدت تسبين فؤاد الحاكم بنطق مظلوم ووجه ظالم. وفي القضاة نوادر كثيرة من هذا النوع، ويقال إن أول من جار في الحكم من القضاة بلال بن أبي بردة، فقد كان يتقاضى إليه الرجلان فيقضي لأحدهما بلا بينة ويقول: وجدته أخف على قلبي من صاحبه. وكان في حمص قاض يحكم اليوم في شيء بحكم ويحكم في غد في مثل الشيء بحكم آخر، فقيل له في ذلك فقال: القضاء بخوت وأرزق. ويحكى أن رجلا أعمى أراد أن يتزوج بامرأة فأحضرها مجلس القاضي، فقال القاضي: كم مهرها؟ قال: 400. فقال القاضي للمرأة: اكشفي عن وجهك. فكشفت، فقال القاضي: مهرها أكثر من ذلك لأنها صبيحة الوجه. فقال الأعمى: بارك الله لك بها. وخرج. وفي معجم الشعراء المرزباني أن قائل البيت المسؤول عنه هو الهذيل الأشجعي. وفي المستطرف أقوال كثيرة عن الحكام والقضاة. السؤال: من القائل وفي أي مناسبة؟ لو أن كل معد كان شاركنا في يوم ذي قار ما أخطاهم الشرف، لما أمالوا إلى النشاب أيديهم منا ببيض لمثل الهام تختطف. عبد الوهاب عوني العجمي، صنعاء، اليمن. الجواب: هذان البيتان للشاعر الجاهلي الأعشى أعشى بكر من قصيدة يقول في أولها: كانت وحاة وحاجات لنا كفف، لو أن صحبك إذ ناديتهم وقفوا. والقصيدة في يوم ذي قار بين العرب والفرس بسبب مقتل النعمان، وفيها بعض الاختلافات البسيطة في الرواية في المصادر المختلفة. أما البيتان المسؤول عنهما فلا يقعان في القصيدة متعاقبين، بل تأتي أبيات بينهما، ورواية البيت الثاني تكون على هذه الصورة: لما أمالوا إلى النشاب أيديهم ملنا ببيض فظل الهام تقتطف أو يختطف. وفي موقعة ذي قار انتصفت العرب من العجم لأول مرة، وكانت بين الفرس وبكر، وافتخر العرب بانتصارهم على الفرس بأشعار كثيرة، منها مثلا قول العديل بن الفرخ العجلي بقوله: ما أوقد الناس من نار لمكرمة إلا اصطلينا وكنا موقد النار، وما يعدون من يوم سمعت به للناس أفضل من يوم بذي قار، جئنا بأسلابهم والخيل عابسة لما استلبنا لكسرى كل أسوار. وفي بعض كتب الأدب تخليط بين قولهم أعشى قيس وأعشى بكر، فكثير منها ينسب القصيدة التي ذكرناها ويقول إنها لأعشى قيس، فيظن أنه كان يوجد شاعر من قيس يقال له الأعشى، والحقيقة أن الشاعر هنا هو ميمون بن قيس أعشى بكر. والشعراء الذين سموا بالأعشى كثيرون، ذكر القالي في أماليه 15 شاعرا، منهم أعشى بكر الذي هو الأعشى بن قيس المعروف بصناجة العرب، ولم يذكر شاعرا يسمى الأعشى من قبيلة قيس. السؤال من القائل؟ تهدى الأمور لأهل الرأي إن صلحت، وإن تولت فبالأشرار تنقاد. عبد الله عبد المحسن النجم، الأحساء، المملكة العربية السعودية، علي حسين الشاعري، برمنغهام، المملكة المتحدة. الجواب: هذا البيت للشاعر الجاهلي الأفوه الأودى، واسمه صلاءة بن عمرو بن مالك، وعمرو بن مالك كان يقال له فارس الشوهاء، والأفوه من كبار قدماء الشعراء في الجاهلية، وكان سيد قومه، يعملون برأيه ولا يخرجون عن مشورته، ويعد الأفوه من حكماء العرب. ومن قوله: إنما نعمة قوم متعة، وحياة المرء ثوب مستعار، حتم الدهر علينا إنه طلف ما نال منا وجبار. وسمي الأفوه لاتساع فمه. والبيت المسؤول عنه من قصيدة له في الحكمة يقول فيها: البيت لا يبتنى إلا له عمد، ولا عماد إذا لم ترس أوتاد، فإن تجمع أوتاد وأعمدة وساكن بلغوا الأمر الذي كاد. لا يصلح الناس فوضى لا صرات لهم، ولا صرات إذا جهالهم ساد. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقاد. إذا تولى صرات القوم أمرهم، لما على ذاك أمر القوم فازدادوا. وذكر العقد الفريد حكاية عن هذه الأبيات نقلا عن حماد الراوية. قال حماد: أرسل إلي أبو مسلم ليلا فراعني ذلك، فلبست أكفاني ومضيت إليه، فلما دخلت تركني حتى سكن جأشي، ثم قال: ما شعر فيه أوتاد؟ قلت: من قائله؟ أصلح الله الأمير. قال: لا أدري. قلت: هو من شعراء الجاهلية أم من شعراء الإسلام؟ قال: لا أدري. فأطرقت حيلا أفكر فيه، حتى بدر إلى وهمي شعر الأفوه الأودى، حيث يقول: والبيت لا يبتنى إلا له عمد، ولا عماد إذا لم ترس أوتاد، فإن تجمع أوتاد وأعمدة يوما فقد بلغ الأمر الذي كاد. فقلت: والأفوه الأودى أصلح الله الأمير، وأنشدته الأبيات. فقال: صدقت، انصرف إذا شئت. فقمت، فلما خطوت الباب لحقني أعوان له، ومعهم بدرة، أي كيس فيه 1000 أو 10,000 درهم، فصحبوني إلى الباب وأعطوني إياه. ورأيت في معاهد التنصيص هذه الأبيات للأفوه الأودى: بلوت الناس قرنا بعد قرن، فلم أر غير ذي قيل وقال، ولم أر في الخطوب أشد هولا وأصعب من معادات الرجال، وذقت مرارة الأشياء طرا، فما شيء أمر من السؤال. السؤال: من هو أبو فراس الحمداني؟ وفي أي سنة ولد؟ وكيف كانت حياته؟ أسامة ذوق، طرابلس، لبنان. الجواب: أبو فراس الحمداني هو الحارث بن سعيد بن حمدان ابن عم ناصر الدولة وسيف الدولة الحمدانيين، وكنيته أبو فراس، مثل كنية الفرزدق وهي كنية الأسد. ولد سنة 320 هجرية، وتوفي سنة 357، وله من العمر 37 سنة، أي مات وهو في سن الشباب، وكان قد شاب قبل بلوغ 20 من العمر. يدل على ذلك قوله: وما وافت على 20 سني، فما عذر المشيب إلى عذاري. وهو من قصيدة له في الشيء، وكان شاعرا مجيدا وفارسا شجاعا، واجتمع في شعره صفات لم تجتمع إلا في شعر ابن المعتز، كالجودة والسهولة مع الجزالة والفخامة، وكالعذوبة مع المتانة، كما يقول الثعالبي عنه في هذا المعنى: ولو أن أبا فراس كان أشهر من ابن المعتز عند أهل الصنعة ونقدت الكلام. وكان الصاحب ابن عباد يقول: بُرئ الشعر بملك وختم بملك، يعني امرأ القيس وأبا فراس الحمداني. وكان معاصرا للمتنبي، وشهد له المتنبي بالتقدم في الشعر، فتحاماه ولم يمدح، ولو أنه مدح من هم دونه من آل حمدان. وكان سيف الدولة الحمداني وهو ابن عمه يكرمه ويحترمه، وحارب الروم مع الجيش وأسرته الروم مرتين، وبقي في الأسر الثاني 4 سنوات، وفداه سيف الدولة في المرتين، وله في ذلك أشعار كثيرة. ولد أبو فراس في الموصل على الأغلب، ومات أبوه وهو ابن 3 سنين، فاحتضنته أمه. ويقول ابن خلكان إنه رأى في ديوانه أنه لما حضرته الوفاة كان ينشد مخاطبا لابنته: أبنيتي لا تجزعي، كل الأنام إلى ذهابي، نوحي علي بحسرة من خلف سترك والحجاب، قولي إذا كلمتني وعييت عن رد الجواب، زين الشباب أبو فراس لم يمتع بالشباب. وهذا يدل على أنه لم يقتل أو يكون قد جرح وتأخر موته ثم مات من الجراحة، ويقال إنه قتل بعد وفاة سيف الدولة في محاولة له للتغلب على حمص وأخذها من أبي المعالي ابن سيف الدولة. واشتهر أبو فراس بقصائده الروميات والفخريات، وأشهر قصائده الفخرية قصيدته الرائية التي يقول فيها: أراك عصي الدمع شيمتك الصبر، أما للهوى نهي عليك ولا أمر. واشتهر بشكواه من الأقارب ومن تنكرهم له، فهو يقول من أبيات كانت آخر ما قال من الشعر: أراني وقومي فرقتنا مذاهب، وإن جمعتنا في الأصول المناسب، فأقصاهم أقصاهم عن مساءتي، وأقربهم مما كرهت الأقارب، غريب وأهلي حيثما كنت حاضر، وحيد وأهلي من رجال عصائب، نسيبك من ناسبت بالود قلبه، وجارك من صافيت ليس المصاقب. السؤال: من القائل وما أصله وولاؤه ومن اعتنى بشعره؟ كيف أغضي على الدنية والفرس خؤولي والروم هم أعمامي؟ عبد الحفيظ ابن فاتح آريس الجزائر. الجواب: هذا البيت للشاعر علي بن العباس أبي الحسن المعروف بابن الرومي، فهو بهذا البيت يفتخر بأن أخواله من الفرس وأعمامه من الروم أي اليونان، وكانت أمه فارسية كما يفهم من هذا البيت. ومن قوله أيضا: بل إن تعدت فلم أحسن سياستها، فلم يلدني أبو السواس ساسان. وكان أبوه روميا أي يونانيا اسمه جريح، فهو يقول في نسبه الرومي: إن لم أزر ملكا أشجي الخطوب به، فلم يلدني أبو الأملاك يونان. ويقول أيضا في روميته: آبائي الروم ثوفيل وثوفلس، ولم يلدني ربعي ولا شبث. ويقول: ونحن بني اليونان دوما لنا حجا، ومجد وعيدان صلاب المعاجم. ويقول عن روميته: مولاهم وغذي نعمتهم، والروم حين تنصني أصلي. وكانت ولادة ابن الرومي في بغداد يوم 4 بعد طلوع الفجر لليلتين خلت من رجب 221 هجرية، أو في 21 من يونيو حزيران 835 ميلادية. وكان ابن الرومي مولا لعبد الله بن عيسى بن جعفر بن المنصور، وهو الابن الثاني للخليفة المنصور العباسي. ونشأ ابن الرومي في كنف أخيه محمد بن العباس، وعاصر من الخلفاء المعتصم والواثق والمتوكل والمنتصر والمستعين والمعتز والمهتدي والمعتضد، وتوفي في خلافة المعتضد 283 هجرية. وأخبار ابن الرومي كثيرة، وله ديوان كبير طبع طبعات مختلفة، وكتب عنه المرحوم عباس محمود العقاد. السؤال: من القائل وفي أي مناسبة؟ رب ركب قد أناخوا حولنا، يشربون الخمر بالماء الزلال، عصف الدهر بهم فانقرضوا، وكذاك الدهر حال بعد حال. حسن البارودي، نانجي، فرنسا. الجواب: هذان البيتان للشاعر الجاهلي علي بن زيد العبادي من جملة أبيات يرويها بعضهم في معرض حكاية جرت مع النعمان بن المنذر ملك الحيرة. فيقال إن النعمان خرج يتصيد ومعه علي بن زيد، فمر بشجرة فقال علي بن زيد: أيها الملك، أتدري ما تقول هذه الشجرة؟ قال: لا. قال: فإنها تقول: من رآنا فليحدث نفسه أنه موف على قرب زوال، فصروف الدهر لا تبقى لها، ولما تأتي به صم الجبال. رب ركب قد أناخوا حولنا، يشربون الخمر بالماء الزلال، والأباريق عليها فدم، وجياد الخيل تردي في الجلال. عمروا ظهرا بعيش حسن، آمني ظهرهم غير عجال، ثم أضحوا عصف الظهر بهم، وكذاك الظهر يودي بالرجال، وكذاك الظهر يرمي بالفتى في طلاب العيش حالا بعد حال. ثم جاوز الشجرة فمر بمقبرة، فقال له عدي: أتدري ما تقول هذه المقبرة؟ قال: لا. قال: إنها تقول: أيها الركب المحبون على الأرض المجدون، كما أنتم كذا كنا، كما نحن تكونون. ولعدي بن زيد أشعار كثيرة في هذا المعنى، منها قوله وهو مشهور: أيها الشامت المعير بالدهر، أأنت المبرأ الموفور؟ أين كسرى كسرى الملوك أنو شروان، أم أين قبله سابور؟ وبنو الأصفر الكرام ملوك الروم، لم يبق منهم مذكور. وأخو الحضر إذ بناه، وإذ دجلة تجبى إليه والخابور، لم يهبه ريب المنون، فباد الملك عنه فبابه مهجور. وتذكر رب الخورنق إذ أشرف يوما وللهدى تفكير. ثم يقول عنهم جميعا: ثم صاروا كأنهم ورق جف، فألوت به الصبا والدبور. وذكر صاحب الأغاني حكاية عن هذه الأبيات مع هشام بن عبد الملك، فإن هشاما لما سمع الأبيات من خالد بن صفوان بكى، ولزم قصره وتزهد، فقالوا لخالد: ما أردت إلى أمير المؤمنين؟ أفسدت عليه لذته ونغصت عليه مأدبته؟ فقال خالد: إليكم عني، فإني عاهدت الله ألا أخلو بملك إلا ذكرته الله عز وجل. ولعدي بن زيد قصيدة من جملة المجمهرات مطلعها: أتعرف رسم الدار من آل معبد؟ نعم، ورماك الشوق بعد التجلد. وفيها يقول في المعنى ذاته: أعاذل ما يدريك أن منيتي إلى ساعة في اليوم أو في ضحى الغد، ذريني فإني إنما لي ما مضى أمامي من مالي إذا خف عودي، وحمت لميقات إلي منيتي، وغودرت إن وسدت أم لم أوسد. ومن قبيل أبيات عدي بن زيد المسؤول عنها أبيات أنشدها أبو الحسن الهادي للمتوكل كما جاء في ابن خلكان، وهي: باتوا على قلل الأجيال تحرسهم غلب الرجال، فما أغنتهم القلل، واستنزلوا بعد عز من معاقلهم، وأودعوا حفرا يا بئس ما نزلوا، ناداهم صارخ من بعد ما قبروا: أين الأسرة والتيجان والحلل؟ قد طالما أكلوا ظهرا وما شربوا، فأصبحوا بعد ذاك الأكل قد أكلوا. وهي طويلة، وينسبها بعضهم إلى علي بن أبي طالب في ديوانه. وللأعشى الشاعر الجاهلي أبيات من هذا النوع يقول فيها: ومر الليالي كل وقت وساعة، يزعزعن ملكا أو يباعدن دانيا، وردنا على داود حتى أبدنه، وكان يغادي العيش أخضر صافيا. وبعد أبيات يقول: فلو كان شيء خالد غير ربنا، لكان لها من سائر الناس واليا. وجاء في قلائد العقيان: أين الملوك ومن بالأرض قد عمروا، قد فارقوا ما بنوا فيها وما عمروا، أين العساكر ما ردت وما نفعت، وأين ما جمعوا فيها وما ادخروا، أتاهم أمر رب العرش في عجل، لم ينجهم منه لا مال ولا وزر. وذكر البحتري في حماسته أشعارا كثيرة حسنة من هذا النوع، فمن أراد المزيد منها فليرجع إليها. السؤال: من القائل وفي أي مناسبة؟ ألا ليت شعري هل تغير بعدنا، جنوب المصلى أم لعهد القرائن؟ وهل أدؤر حول البلاط عوامر، من الحي أم هل بالمدينة ساكن؟ إذا برقت نحو الحجاز سحابة دعا الشوق مني برقها المتطامن. عبد الوهاب محمد العباسي، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية. الجواب: هذه الأبيات للشاعر المعروف بأبي قطيفة في صدر الإسلام. وكان عبد الله بن الزبير قد نفى أبا قطيفة في جملة من نفاهم من بني أمية عن المدينة إلى الشام، فقال أشعارا عديدة عن حنينه إلى المدينة بعد أن طال غيابه عنها، ومن ذلك مثلا قوله: ألا ليت شعري هل تغير بعدنا قباء، وهل زال العقيق وحاضره، وقوله: ليت شعري هل البلاط كعهدي والمصلى إلى قصور العقيق. والبلاط موضع بالمدينة بين المسجد والسوق. وقوله: ليت شعري وأين مني ليت، أعلى العهد يلبن فبرام، أم كعهد العقيق أم غيرته بعدي الحادثات والأيام، إلى آخره. ويقال إنه لما بلغ ابن الزبير هذا الشعر قال: أحسن والله أبو قطيفة من لقيه فليخبره أنه آمن فليرجع، فأخبر بذلك فصار إلى المدينة راجعا، ولكنه لم يصل إليها حتى مات. وكان قد قال مع الأبيات المسؤول عنها يشير إلى شوقه إلى المدينة: فلم أتركها رغبة عن بلادها، ولكنه ما قدر الله كائن، أحن إلى تلك الوجوه صبابة كأني أسير في السلاسل راهن. السؤال: من القائل وما المناسبة وما بقية الأبيات؟ ألما على معن وقولا لقبره، سقتك الغوادي مربعا ثم مربعا، أحمد عبد رب الجنيدي، حديث أبابا إثيوبيا. الجواب: هذا البيت للحسين بن مطير الأسدي من قصيدة في رثاء معر بن زائدة الشيباني، قال عنها ابن خلكان في وفيات الأعيان: إنها من المراث النادرة. وفيها يقول: ألما على معن وقولا لقبره، سقتك الغوادي مربعا ثم مربعا، فيا قبر معن أنت أول حفرة من الأرض خطت للسماحة مضجعا، ويا قبر معن كيف واريت جوده وقد كان منه البر والبحر مطرعا، بلى قد وسعت الجود والجود ميت ولو كان حيا ضط حتى تصدعا، فتنعيش في معروفه بعد موته كما كان بعد السير مجراه مرتعا. ولما مضى معن مضى الجود وانقضى وأصبح عرنين المكارم أجدع. ولمعد بن زائدة هذا أخبار كثيرة، ذكر منها ابن خلكان شيئا كثيرا، وكان جوادا شجاعا جزيل العطاء، مدحه عدد من الشعراء وخصوصا مروان بن أبي حفصة، وكل ذلك في أوائل الدولة العباسية. وقد اشتهر عن مروان بن أبي حفصة قصيدته اللامية التي فضل بها على شعراء زمانه، ومدح بها معن بن أبي زائدة، وهي تجاوز 60 بيتا، ومنها قوله: هم القوم إن قالوا أصابوا، وإن دعوا أجابوا، وإن أعطوا أطابوا وأجزلوا. وقال المنصور لمعن بعد أن رضي عنه: يا معن تعطي مروان 100,000 درهم على قوله: معن بن زائدة الذي زيدت به شرفا على شرف بنو شيبان. فقال معن: كلا يا أمير المؤمنين، إنما أعطيته على قوله في هذه القصيدة: ما زلت يوم الهاشمية معلنا بالسيف دون خليفة الرحمن، فمنعت حوزته وكنت وقاءه من وقع كل مهند وسنان. ورثاه مروان بن أبي حفصة بمرثية فائقة أولها: مضى لسبيله معن وأبقى مكارم لن تبيد ولن تنال. ومنها قوله فيها: وكان الناس كلهم لمعن إلى أن زار حفرته عيالا. ويقال إن مروان بن أبي حفصة دخل يوما على جعفر البرمكي فقال له: ويحك، أنشدني من مرثيتك في معن. فقال: وكان الناس كلهم لمعن إلى أن زار حفرته عيالا. حتى فرغ من القصيدة فبتى جعفر، ثم قال له: هل أثابك على هذه المرثية أحد من أولاده أو أهله شيئا؟ قال: لا. قال جعفر: لو كان معن حيا ثم سمعها منك فكم كان يثيبك عليها؟ قال أصلح الله الوزير 400 دينار. قال جعفر نظن أنه ما كان يرضى لك بذلك، قد أمرنا لك عن معن بالضعف مما ظننت، وزدناك نحن مثل ذلك، فاقبض من الخازن 1600 دينار قبل أن تنصرف. ويقال إن مروان لم ينتفع بشعره بعد موت معن، لأنه كان إذا مدح خليفة أو أميرا كان يقال له وأنت قلت في مرثيتك لمعن، وقلنا أين نرحل بعد معن وقد ذهب النوال فلا نوال، ولا يعطيه شيئا. فإنه يقال إن مروان بن أبي حفصة دخل مع الشعراء بعد موت معن على المهدي فأنشده مديحا فقال له من أنت؟ قال مروان بن أبي حفصة، فقال له أنت القائل وقلنا أين نرحل بعد معن وقد ذهب النوال فلا نوال، وقد جئت تطلب نوالنا وقد ذهب النوال، لا شيء عندنا.